الاسم المرفوع المجعد على العوامل المحيط ليقبل عليه. كل خبر نعم ملزمة بالفائدة مع المبتدا. نعم. ما حكم المبتدا والخبر؟ المبتدا والخبر انهما مرفوعان. نعم مرفوعان يا اخوان، اما لفظا واما تقديرا واما محلا. نعم اذا وقع الخبر جارا ومجرورا، اذا وقع الخبر جارا ومجرورا يسمى يا اخوان يكون الخبر محذوف، يكون الخبر محذوفا والجار مجرور تعلق به. هذا يا اخوان على قول، هذا على قول، والا فبعضهم يقول الجار والمجرور في محل رفع خبر هو نفسه يجعله ماذا؟ الخبر. سياتينا ما يحتمل الكلام على الجار المجرور والجار. الاصل في المبتدا ان يكون معرفه او نكره، لا ان يكون معرفه وقد يكون نكره بمشاور على سته. نعم بست حالات نسميها نقل الحصر. نعم يعني يكون نكره في مواضع، في مواضع بمشاور أوصل بعضهم هذه المواضع إلى كم؟ إلى 40 موضعا مصوغا بالابتداء بالنكرة، وعلى كل هي ترجع إلى العموم والخصوص، وهذه 40 قال ابن عقيل بعضها يدخل في بعض، بعضها يا إخوان يدخل في بعض، إنما شققونها كما يا إخوان تكثر، وإلا بعضها يدخل في بعض. يعني ربما ترجع الى عدد معين 9 مواضع 10 مواضع وهكذا. الاصل في الخبر ان يكون نكره او معرفه، الاصل في الخبر. نعم الاصل فيه معرفه نكره. وانت ايش عندك؟ معرفه ولا نكره؟ معرفه. طب سمعت. نعم الأصل في الخبر أن يكون معرفة أو نكرة، إيش عندك أنت؟ أن يكون مطابقا للمبتدا، كان نكرة فنكرة أو معرفة معرفة. هو من عنده شيء؟ نكرة ولا لا؟ نعم. يكون نكرة وإذا كان معرفة يكون هذا الأصل في أن يكون إيش؟ خلاص هذا هو. نعم. إيش عندك أنت؟ نكرة. ها؟ إذا كان مفرد وإذا كان مثنى. طيب. نحن نقول إذا كان مفردا تكون معرفة. وإذا كان نكرة. وإذا كان جملة شبه جملة. الجملة، الجملة يا أخوان فائدة تأخذ حكم النكرة. الفائدة أن الجملة تأخذ حكم النكرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الأصل في الخبر يا إخوان أن يكون نكرة كما قال الأخ. الأصل في الخبر أن يكون نكرة، هذا هو الأصل. ويجوز أن يأتي ماذا؟ معرفة. يجوز أن يأتي معرفة. مثال مجيء الخبر معرفة، من أعطينا مثالا الخبر فيه معرفة. شيء ما شاء الله. الحج عرفة، أنا خذنا الحج عرفة، عرفة معرفة. نعم. لا أشد نكرة. نعم. لكن قل زيد أخوك، زيد أخوك. تمام. زيد هو الفاضل، زيد المبتدا والفاضل خبره، زيد هو العاقل، زيد هو المستفيد إلى آخره. أشهر نكرة. كما قال الأخ الحج عرفة. كلام طيب. الحج مبتدا وهو معرفة، وعرفة خبر وهو معرفة أيضا. الأصل في الخبر أن يكون معرفة أو نكرة. أي أخوان نكرة أقصى مبتدا، ويجوز على خلاف الأصل أن يأتي ماذا؟ أن يأتي معرفة. الله ربنا ومحمد نبينا محمد رسول الله معرفة، محمد المبتدا علم، ورسول الله خبر وعرف الإضافة وهكذا. إذا دخل على المبتدا بعض الحروف التي لا تغير لفظة فلا يزال باقيا على ماذا؟ على ابتدائيته مرفوعا، وإن غيرت معناه، وإن غيرت معناه. الأصل في الخبر، الأصل الذي يقال في الخبر أن يكون مقدما أو مؤخرا، أن يكون مؤخرا، ويجوز ماذا؟ تقديمه على خلاف الأصل، كما أن الأصل المبتدا أن يكون مقدما، وقد يجوز تأخيره على، أو نقول قد يؤخر، سواء أخر جوازا أو أخر ماذا؟ وجوبا على خلاف الأصل. أين كيف تعرف يا إخوان؟ أين؟ نعم. متعلق بمحذوف خبر. أين؟ أين؟ ومتى؟ أين؟ ومتى يا إخوان؟ دائما وأبدا هما ظرفان. هما ظرفان دائما وأبدا. أين؟ ومتى؟ ايش يستفيد من هذا الكلام يا اخوان؟ ايش يستفيد من هذا الكلام؟ انهما دائما وابدا في محل نصب على الظرفيه، انهما لا يقعان مبتدان، انهما لا يقعان مبتدان لانهما في محل نصب على الظرفيه، لكن قد يتعلقان بماذا؟ بالخبر. يقعان في موضع الخبر فيكونان هنيد متعلقين بالخبر المحذوف. نستفيد من معرفتنا انهما ظرفان دائما ابدا انهما لا يقعان مبتدا ابدا، بخلاف كم؟ كم يجوز ان تعرف مبتدا ويجوز ان تعرف مبتدا خبرا. يعني اين ومتى مثل عند، عند لا تقع مبتدا وانما تقع في موضع ماذا يا اخوان؟ في موضع الخبر. فاذا عندك تقول عند ظرف منصوب على الظرفيه متعلق بمحذوف خبر، متعلق بمحذوف خبر. هذا يقول لكم كيف يجوز ماذا يا اخوان ان تعرف حالا وان تعرف ماذا؟ وان تعرف خبرا وان تعرف مفعولا مطلقا، يعني كيف غير ماذا؟ غير متى وغير أين. أين ومتى لهما إعراب واحد وهما أنهما ظرفان، فإن وقعا في موضع الخبر فهما متعلقان بالخبر المحذوف، بخلاف كيف فقد تقع ماذا يا إخوان؟ خبرا، قد تقع ماذا؟ ماذا؟ حالا ومفعولا مطلقا وغير ذلك على حسب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تنبيه: ويجب أيضا تقدير القدر إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا ومبتدا نكرة بهذه القيود، أن يكون الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا ومبتدا نكرة. فهنا يجبنا الإخوان يجب تقديم الظرف والجار والمجرور وتأخير النكرة، يجب تقديم الخبر وتأخير المبتدا. نحو: عند زيد رجل، وفي الدار رجل. واشترط يا اخوان ان يكون الظرف والجار والمجرور مع التقدم مفيدا، مع التقدم مفيدا. فهذين المثالين: عند زيد رجل، هذا كلام مفيد ولا ما مفيد؟ مفيد. وفي الدار رجل، فلو كان الظرف ما فيه إفادة، مثل عند إنسان طول، عند إنسان طول، هذا كلام غير مفيد. فرق بين عند زيد رجل أو ثوب وعند إنسان ماذا يا إخوان؟ ثوب، هذا ما يفيد. اشترط الظرف مع تقدم أن يكون مفيدا، وأيضا في الجار مجرور أن يكون مفيدا. فلا يقال لإنسان ثوب مثلا، لا يقال لإنسان ثوب، هذا الكلام يا إخوان غير مفيد، غير مفيد. يجب تضع ماذا؟ تقدم الخبر وتأخر المبتدا مع الظرف والجار مجرور إذا كان ماذا يا إخوان؟ إذا كان المبتدا نكرة والخبر ظرفا أو جارا أو مجرورا مفيدين. قال: ولم يتعرض الناب من الحالة التي يجب فيها تأخير الخبر، كما إذا كان منتبه اسم استفهام أو شرط. نحو: أيهم أكرمك؟ ومن يكرمني أكرمه؟ نعيد يا إخوان مع التركيز: لم يتعرض الناب للحالة التي يجب فيها تأخير الخبر، تأخير الخبر. الأصل الخبر أن يكون مؤخرا أو مقدما؟ مؤخرا. هذا التأخير الذي هو الأصل قد يكون جائزا وقد يكون ماذا؟ واجبا. قد يكون جائزا وقد يكون ماذا يا إخوان؟ واجبا. متى يكون التأخير جائزا؟ إذا لم يكن هناك مانع من التقديم، مثل زيد في الدار، يسمع أن تقول في الدار زيد، وزيد ماذا؟ الدار. ويجب التأخير الذي هو الأصل إذا عرض ما الإخوان ما يمنع التقديم، كأن يكون المبتدا اسم استفهام. قال: كما إذا كان المبتدا اسم استفهام أو شرط، ومعروف أن اسم الاستفهام والشرط لهما صدر الكلام. نحو: أيهم أكرمك؟ ما يعرف أيهم؟ اسم استفهام ما الإخوان مبتدا، أي مضاف لها مضاف إليه والنون من جمع، وأكرم فعل ماض، الفاعل مستتر، الكاف مفعول به، والجملة خبر. الخبر في هذه الحالة مؤخر ماذا؟ وجوبا، لأن المبتدا اسم استفهام. ومن يكرمني أكرمه؟ من اسم شرط جاهز في المعرف، لا يا إخوان مبتدا في المعرف مبتدا. ويكرمني يكرم فعل الشرع، ويكرمه جواب الشرع وجزاءه. وإذا الخبر حينئذ الشرع أو الجواب أم هما معا؟ أيقال أيهما الخبر الشرع أو الجواب أو هما معا؟ هما معا. أنت الكل شرط الجواب. نعم الجواب خطر. ايها بدل الشرط، من هذا الشرط عند فلان؟ فلان عند فلان. نعم الجواب. نعم ولا خليط هنا. نعم عند فلان. على كل ما يقول هو مسألة ثلاثية على ثلاثة أقوال. منهم من يقول الشرع منهم من يقول الجواب ومنهم من يقول ماذا؟ أن الشرع والجواب. والصحيح أنه الشرع. صحيح أنه الشرع. إن قال قائل الخبر هو محط الفائدة. وإذا جعلنا الشرع خبرا لم تتم الإخوان الفائدة. أنتم تتصور هذا المثال؟ مثلا من يكرمني ما تملك الفائدة. كيف نجعل الشرع خبرا والفائدة من الإخوان لم تتم؟ نقول نقص الفائدة ليس من الخبر وإنما هو من أداة الشرع، لأن تحتاج إلى الشرع وتحتاج إلى جواب. هذا هو المفهوم. ما دخلت الآن يا أخوان؟ إذا لم يكن عندنا مبتدا وخبر، إذا لم يكن عندنا مبتدا وخبر أصلا، هل يتم الكلام بأداة الشرع مع فعل الشرع أو لا يتم؟ لو كان بهم الشرطية التي هي حرف، لو قلنا إن جئتني وسكتنا، هل تم الكلام ولا ما تم؟ لماذا لم يتم؟ بسبب أن هذه الأداة تحتاج إلى الشرع وتحتاج إلى جواب. فإذا كان أداة الشرع مبتدأ وجعلنا فعل الشرع خبرا، فالخلل الحاصل والنقص الحاصل في الكلام ليس من الخبر وإنما هو ماذا يقال؟ من الشرط الذي يحتاج إلى جواب. هذا هو الراجح يقال أن الشرط هو الخبر. قال الله تعالى مثلا وإن كن أولاتي حمل فأنفقوا. وإن كن أولاتي، ما يعرف أولاتي؟ ما أحد يقول وإن كنا أولات حمل، ها؟ خبر كان، كنا أولات خبر ماذا يقول؟ ماذا تعمل كان؟ توصف الاسم، ترفع الاسم وتوصف ماذا؟ الخبر. وخبر كان المعروف أنه في الأصل خبر ماذا؟ خبر للمبتدأ. فالآن وإن كنا أولات حمل، هل الكلام هذا مفيد أو ليس مفيد؟ ما هو مفيد؟ لماذا ما هو مفيد؟ لأن ماذا يا إخوان؟ الشرع، أداة الشرع تحتاج ماذا؟ إلى فعل شرع وإلى جواب شرع. أن يتنقون على كل الذين قالوا أن الخبر هو الشرع والجواب، نظر ماذا يا إخوان؟ إلى تتمة ماذا؟ الكلام. والنقص الحاصل كما سمعتم إنما هو من أداة الشرع لكونها تحتاج إلى إخوان إلى شيئين، أخذت شيئا واحدا وماذا فقدت الشيء الآخر، وليس من كان لمن الأمرين، سواء كان عندنا مبتدا أو لم يكن، مثل جملة القسم وجملة إخوان القسم وهكذا. وفيما أذكر أن هذا رجعه ابن هشام في المغني، في الجزء الثاني ذكر هذه المسألة يا إخوان ورجحها والله أعلم، أيضا رجحها غير واحد. وكما سمعتم قد قال بالثلاثة النحويون، بعضهم قال بقول والآخرون بقول والآخرون آخرون ماذا يا إخوان؟ بقول. لكن الذي يظهر والله أعلم أن ماذا؟ أن الخبر هو الشرع. فإن قال قائل هذا إشكال الكلام لم يتم، ايش الجواب يا اخوان؟ لم يتم بسبب ماذا؟ احسن، بسبب ان الاداء تحتاج الى الشرع والى ماذا يا اخوان؟ والى جواب، الى جواب، سواء كان عندنا مبتدا او لم يكن. اذا قلنا ان جئتني اكرمتك، ما هو ان؟ حرف شرع ولها اعراب، وجئتني فعل الشرع. وهذا الكلام تم ولا ما تم؟ ما تم. لماذا؟ لأن هذا الشرع تحتاج إلى الشرع وإلى ماذا يا إخوان؟ وإلى جواب. قال أو كان الخبر فعلا له نحو زيد قام. زيد ما إعرابه؟ مبتدأ، وقام فعل، وقال المستدير خبر. الآن تقدم المرتدى في هذه الحالة واجب. لماذا؟ لأنه لو أخرنا سينتبس المرتدى بالفاعل. ينتبس المرتدى بعد الشرط بالفاعل. لو قلنا قام زيد، ما يعرف قام زيد؟ فعل وفاعل. لا يقول قائل قام فعل وفاعله مستتر، الجملة خبر مقدم وزيد مرتدى مؤخر. لا، قام زيد فعل وفاعل. فعلى هذا إذا وقع الخبر فعلا ما يقال فعلا للمرتدى فيكون حينئذ المرتدى مقدما وجوبا والخبر مؤخرا وجوبا. قال وقد تعرض المرتدى إلى الخبر ثلاثة أحوال: وجوب تقديم المرتدى وتأخيره. هذا إخوان حالة وجوب تقديم المرتدى، هذه ماذا؟ حالة. وجوب تأخيره حالة أخرى. وجوازهما ثلاث حالات: له الحمد لله ولله الحمد والله أعلم. الحمد لله ولله الحمد تقديم وتأخير جائز أو واجب؟ جائز، لا فيما يمنع، لا فيما يمنع. انتبهوا لهذا يا اخوان. على كل الاصل في الخبر ان يكون ماذا؟ مؤخرا. وقد يجوز ماذا؟ لا، وقد يتقدم. وقد ماذا يا اخوان؟ يتقدم جوازا او وجوبا. والاصل في المبتدا التقديم. وقد يتاخر ماذا؟ جوازا او وجوبا. قد يكون تاخيره جائزا وقد يكون ماذا؟ واجبا. بقي ان الاصل في الخبر ماذا يا اخوان؟ رفع الخبر ماذا؟ التأخير. هذا الأصل قد يكون واجبا وقد يكون ماذا؟ جائزا. والأصل في المبتدا التقديم، وقد يكون هذا الأصل واجبا وقد يكون ماذا؟ جائزا. طيب، قال رحمه الله: وإن يكن بعض الظروف الخبر فعله النصب ودع عنك المرأة. تقول زيد خلف عمر تعب والصوم يوم السبت والسير غدا. قال الشارح: قد ذكر ان الخبر انما يرتفعه اذا كان اسما ظاهرا، وانه قد يكون غير اسم فيبقى حينئذ على حكمه. وسياتي ان الضرق منصوب، فاذا كان خبر ضرق مكان كامام وخلف او ضرق زمان كيوم وغدا رفعت المبتدا ونصبت الضرق كمثل به الناظر. والتقدير الصوم كائن يوم السبت. لكن لا يجمع بين الضرب اذا وقع خبرا وبين متعلقه، لانه كون عام، الخبر في الحقيقه ما يتعلق به الضرب. وسياتي ان شرط الضرب اضمار في قبله، هل يرد عليه نحو يوم الخميس يوم نير، ويوم الجمعه يوم مبارك. اذا وقع ان الخبر ضرقا، إذا وقع الخبر برقا فيجب أن يتعلق ماذا يا إخوان؟ بمحذوف. يجب أن يتعلق بمحذوف. هذا المحذوف الذي يجب أن يتعلق به هو الخبر، هو في الحقيقة الخبر. تقدير هذا المحذوف ماذا يا إخوان؟ كائن أو حاصل أو مستقر أو لا هذا. يجوز ان تقدره اسما وهو الاحسن، ويجوز ان تقدره ماذا؟ فعلا. فتقول استقر او كان او حصل. مثلا زيد عندك، لك ان تقول زيد كائن عندك او مستقر او حاصل. هذا هو الاحسن. لماذا هو الاحسن؟ لان الاصل في الخبر ان يكون مفردا. الاصل في الخبر ان يكون مفرد. لا يجوز ان تقدره فعلا، فتقول زيد استقر عندك او كان او حصل او حدث الى اخره. هذا يكون جائز وهذا جائز، والاحسن ان يقدر اسما لان الاصل الخبر ان يكون مفردا. هذا يقول يا اخوان. اذا وقع الضرب ومثله الجار والمجرور، اذا وقع الضرب يا اخوان ومثله الجار والمجرور، إذا وقع خبرا ماذا؟ قلنا يجب أن يتعلق ماذا؟ بمحذوف وجوبا تقديره كائن او كان او مستقر او استقر او حاصلا او حصل او حادثا او حدث او نحو هذا او نحو هذا، يعني قدر بكون عام، قدر ما بيكون بكون عام. هذا الخبر يا اخوان محذوف وجوبا، حذف وبقي ما يدل عليه وهو ماذا؟ الجار والمجرور، فلا يجمع بينهما، لا يقال زيد كائن عندك، لا يقال زيد كائن عندك، وإنما يقال زيد ماذا؟ زيد عندك، ويكون كائن محذوف وهو الخبر والجار والمجرور تعلق به. فعلى هذا يا اخوان أين الخبر إذا وقع جارا ومجرورا؟ هل الخبر الظرف نفسه أو المحذوف أو هما معا؟ نعم المحذوف هذا هو الصحيح، والمسألة كما سمعتم ثلاثة أقوال، منهم من يقول المحذوف، ومنهم من يقول الظرف نفسه أو الجار والمجرور، ومنهم من يقول هما معا المذكور والمحذوف. فهم هذا الفرق، وهل هنا فرق ولا ما هو الفرق؟ أن نقول الخبر المحذوف أو الجار والمجرور والظرف في خبر في فرق ولا ما في فرق يا اخوان؟ خلاف لفظي ولا معنى ايه؟ نعم يعني ما في فرق، نعم ما في فرق، في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق على حسب في فرق، فهو شبه جملة ايه؟ أن الظرف والجار المجرور شبه جملة، هيا بس هذا شبه جملة، أن الخبر ايش؟ بس هذا محل السؤال، طيب هو السؤال مدخل الإجابة، نعم نعم أحسنت نعم. طيب نحن نقول إذا جعلنا الظرف هو الخبر ما نحتاج إلى تقدير. على كل يا إخوان الفرق والخلاف هو في أثناء الإعراب، الفرق والخلاف في أثناء الإعراب، فالذي يقول إن الخبر محذوف تعلق به الجار المجرور يعرب الخبر محذوفا، يقول الخبر والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر تقديره كائن او مستتر، هذا يقول اثناء الاعراب. والذي يقول ان الظرف او الجار المجرور هو الخبر يقول مثلا لو قلنا يا اخوان زيد عندك، يقول عندك ظرف منصوب على الظرفيه في محل رفع خبر، هو نفسه الخبر، الظرف حينئذ نفسه الخبر. والذي يقول هو متعلق لا يجعله خبرا وانما يجعله خبر المحذوف، هذا فيه فرق، فيه فرق. ومثل الجار مجرور زيد في الدار زيد المبتدا، وفي الدار جار ومجرور في محل رفع خبر، هذا على كل انه نفسه هو الخبر. والذي يقول الخبر المحذوف يقول جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، وهو ماذا يقول؟ نعم. وبعضهم كما سمعتم يقول الامران، يعني يقول الخبر هو الظرف مع المتعلق، ظرف مع المتعلق، يعني كائنا عندك هذا كله هو الخبر. والراجح ماذا يقول؟ ان الخبر هو المحذوف. فإلى ماذا يقول؟ الخبر الظرف ماذا؟ يكون منصوبا، هكذا الخبر يكون ماذا؟ النص. وقوله يوم الخميس يوم النمر ويوم الجمعة يوم المباركة، هذا ليس بظرف، هذا ما يخاف ليس بظرف كما سيأتينا في ذات الظرف، أن الظرف إذا عرف أو جر خرج ماذا؟ خرج عن الظرفية. الظرف اصطلاحا عند النحويين هو الإس المنصوب، هذا معنى قول الشاعر فلا يرد عليه نحو يوم الجمعة يوم النير، يوم هل هو ضرب أو ليس بضرب؟ لماذا؟ لأنه رجع. إذا رفع الضرب أو نصب عمل مع ما أهل الإخوان بقية الأسماء وتخرج يوم مبتدا مثل زيد، ولا تقول ضرب، ولا تقول يا إخوان ضرب، لأن الضرب إنما يكون للإسم المنصوب. أي ضرب رفع أو جر أو نصب على غير الطرفية ماذا يقول؟ على الإضافة، رفع أو جر أو نصب على غير الطرفية. مثال مثل على غير الطرفية ماذا يقول؟ أن يقع مفعولا به، تقول أحدثت يوم الجمعة، الحد وقع على يوم الجمعة ولم يقع فيه، أحببت يوم الجمعة، يوم هنا مفعول به، هو منصوب لكن ليس على تقدير فيه، ليس على تقدير فيه، فأي ضرب رفع أو جر أو نصب على غير الضربية فليس من الإخوان، فليس بضرب اصطلاحا، ليس بضرب اصطلاحا، ماذا يقال له؟ لو أردنا أن نعبر تعبيرا دقيقا، نقول له اسم زمان. اسم الإخوان زمان، اسم الزمان أعم من الضرب، اسم الزمان أعم الإخوان من الضرب، اسم زمان إن كان منصوبا على الضربية قيل له ماذا؟ ضرب، وإن لم يكن ما الإخوان فليس بضرب، قال له مبتدا، قال له جار ومجرور، وقال له خبر، وقال له إلى آخره، أو قائلا أو نائب فاعل تقول أعجبني يوم الجمعة. عجبني يوم الجمعة، يوم فاعل وليس بضرب. قال الشارح تنبيه، الأسماء تنقسم إلى أسماء أعيان وأسماء معالم، فظرف المكان يصح أن يخبر به عنهما، تزيد الحمزة والعلم عندك، ولا يخبر بضعف الزمان إلا عن المعاني فقط، كالصوم يوم السبت والصور غدا، ولا يقال زيد يوم السبت مثلا. الظرف ظرفان، ظرف مكان وظرف الإخوان زمان، تقدم معنا أن الظرف يقع ماذا؟ يقع خبرا، هكذا، وإذا وقع خبرا فإنما يتعلق بمحذوف على الصحيح. بقي ظرف المكان يخبر به ما الإخوان عن الذات وعن المعنى. الذات هي الشيء المحسوسة، يقال لها ذات، ويقال لها جثة، ويقال لها ما الإخوان جوهر، ويقال لها أشياء كثيرة، لها أسماء كثيرة، ومعناها الشيء المحسوس، الذات والجوهر وما الإخوان وماذا كان الإخوان؟ الذات والجوهر واسم العين، العين والمراد من الإخوان ما كان محسوسا، والمعنى هو الذي ليس بمحسوس، شيء معنوي، شيء معنوي. ظرف المكان يخبر به عن الذات ويخبر به ماذا؟ عن المعنى، يعني ظرف المكان يكون خبرا عن اسم عين وعن اسم معنى. اسم العلم في الله يقال زيد أمامه، زيد ما يعرفه مبتدا وهو اسم عين، يعني كان على ذات معينة، على جثة، على جوهر، على أي شيء من هذا الذي يعبرون عنها. ويكون ظرف المكان أيضا خبرا عن اسم معنى، مثل ما يقال مثل الخير أمامه، الخير اسم معنى، هكذا يقال. ايش يقول هذا؟ اسم معنى، يعني ليس شيء معين محسوس، مثل هذا نقول هذا مكرفون، هذا جدار، هذا كتاب، هذا اسم يا اخوان ذات، كتاب، جدار، رجل، زيت، مسجد، اسم ذات محسوسه، لكن الشيء المعنوي ما يقال غير محسوس، الخير ما يقال عندك او امامك، العلم عندك، الكرم عندك، هكذا شهامة عندك، شيء معنوي. هذا هو المفهوم، ظرف المكان يصح أن يخبر به عن الذات وأن يخبر به عن عن المعنى. ظرف الزمان لا يصح ان يخبر به الا باخبار عن الذات. فلا تقول زيد يوم السبت. هل الكلام يقال مستقيم ولا غير مستقيم؟ زيد يوم السبت او زيد غدا او زيد يوم الجمعه، فلا ما هو مستقيم. هذا يعتبر يا اخوان. فلا يخبر بظرف الزمان الا عن ماذا؟ عن المعنى. فتقول الصوم غدا والسفر يوم الخميس، وماذا يقال؟ والقتال يوم الجمعه. هكذا اشياء معنويه، اشياء من يقال معنويه وليست محسوسه. قال ابن مالك: ولا يكن اسم زمان خبرا عن جثه وان تفيد من يقال فاخبره. ولا يكن اسم زمان خبرا عن جثه ما لم تفيد ما وان تفيد من يقال فاخبره. على كل، هل يصح ان يخبر ببعض الزمان عن الذات او لا يصح؟ يا اخوان لا يصح. هذا هو الاصل، هذا هو الاصل. لكن اذا افاد الاخبار، هذا استدراك واستثناء، اذا افاد الاخبار بظرف الزمان عن الذات جاز. اذا افاد الاخبار بظرف الزمان عن الذات جاز. مثل ماذا يا اخوان؟ مثل قال ماذا يا اخوان؟ الناس في شهر رمضان مثلا، الناس او نحن في شهر رمضان. الان في شهر يعتبر زمان، اسم زمان. لما يقول اخوان لا يخبر بظرف الزمان ليس الذي هو الصغرى الظرفيه، فلا يقال زيد يوم الجمعه ولا يوم الجمعه ولا في يوم الجمعه، لا يقال ابدا الا اذا حصل ماذا؟ فائده. اذا حصل فائده جاز. الناس في شهر رمضان او في شهر ربيع، هذه كلها من الظروف. نعم، اذا فات جاز، اذا فات جاز ويفيد في مواضع مذكوره ما يكون في المطولات. هل يكون مفهوم؟ ولا يخبر بظرف الزمان. ما هو المراد بظرف الزمان هنا؟ هل هو الظرف الاصطلاحي او الظرف العام؟ الظرف العام، يعني كان الاولى ان يقول ولا يخبر باسم الزمان. كان الاولى ان يقول ماذا يقول؟ ولا يخبر باسم الزمان، لان الظرف هو ماذا؟ الاسم الموصول على الظرفيه. لكن نقول يا اخوان اسم الزمان سواء كان مرفوعا او منصوبا او مجرورا لا يجوز ان يخبر به عن الذات الا اذا افاد. فلا يقال زيد يوم الجمعه ولا يوم الجمعه ولا في يوم الجمعه، لا يقال هذا الكلام كله لانه ليس بمقيد. لكن لو قلنا ما باخوان زيد في شهر رمضان او الناس في شهر رمضان، في شهر شعبان، في شهر ربيع، لا بس جاز. والمسموع عن العرب الاخوان قالوا مؤول مثل الليله الهلال، الليله الهلال، قالوا الليله طلوع الهلال. الهلال يا اخوان معنى او ذات؟ الهلال ذات ولا ايش معنى؟ ذات. الهلال معروف، معروف محسوس ما يقال يرى على الانسان. طيب قالت العرب يا اخوان الليله الهلال، الليله حرف مقدم والهلال مبتدا مؤخر. فهذا المثال اخبر به، اخبر بظرف الزمان عن ماذا؟ عن الذات. لا معنى يا اخوان يخبر بظرف الزمان عن الذات، بمعنى يكون الظرف خبرا عن ذات معينه، يكون الذات هذا مبتدا وذات خبر عنه. هذا يا اخوان في هذا المثال ان العرب اخبرت بظرف الزمان ماذا؟ عن الذات، وهو لا يخبر به عن الذات. لكن قالوا ما سمع عن العرب فهو لا يخبر مؤول. ايش تعميله؟ الليله طلوع الهلال او رؤيه الهلال. الطلوع معنوي حسين ونحن الولاد يا اخوان معنى ايه ولا حسين؟ هو حسين ولا معنى ايه؟ ايه ها عشان ده فانده معنى ايه؟ رفض المعنى ايه؟ معنى ايه؟ ها؟ حسين وانت؟ معنى ايه؟ ها؟ حسين قال لك حسين يرى لا حقيقي قل حسين يعني حسين معنى انه يرى يلمس او يرى او يشم الى اخر نعم معنى ايه؟ ليش معنى ايه؟ طلع الهلال وين لما يقرأ يا اخوان نعم الطلوع يا اخوان ماذا؟ الطلوع معنوي الطلوع معنوي الان يا اخوان هذا الهلال انظروا هذا الهلال الان يطلع الان الطلوع هل نراه ولا ما نراه ولا نرى الطالع فرق بين الطلوع وبين الطالع الهلال نراه هذا الهلال حسي لكن طلوعه هل نستطيع ان نمسك شيء ونقول هذا هو الطلوع لا نستطيع واذا قلنا التأويل الليلة رؤية الهلال الرؤية حسية او معنوية الرؤية حسية ولا معنوية حسية لا الرؤية معنوية الرؤية يا اخوان نفسها معنوية الان انا ارى الاخ ما استطيع ان امسك هكذا واقول هذه الرؤية الرؤية يا اخوان بارك الله فيكم غير الجارحة التي ترى وغير المرئي في عندنا رؤية وهي ماذا يا اخوان معنوية وعندنا الجارحة التي يرى بها وهي حسية وعندنا المرئي وهو ماذا حسي الشم حسي ولا معنوي معنوي يا اخوان معنوي الشم غير الآلة غير الجارحة التي يحصل بها الشم والسمع حسي ولا معنوي الشم يا اخوان السمع معنوي السمع غير الأذن السمع غير الأذن وغير الشيء المسموع وغير ما الإخوان الشيء المسموع الآن سمعت رجلا يقرأ قرآنا مثلا هذا يسمى هذا يسمى سمعا ولا يسمى مسموع هذا يقول مسموع وهذا الجرح يسمى ايش جارحة لكن السمع هو الذي يحصل السمع شيء معنوي الرؤية شيء معنوي ايش ضابط المعنى يا اخوان هو الذي لا يرى ولا يلمس لا يرى ولا يلمس لكن يا اخوان ولا عفوا شيء الطلوع ماذا يا اخوان الان طلع امر يا اخوان طلع الهلال من هنا الى هنا هكذا اين الطلوع هذا عندنا الطالع الطالع الذي هو الهلال شيء محسوس لكن الطلوع الذي حصل من هنا من اسفل الى اعلى هذا يكون شيء ماذا معنوي غير غير محسوس بمعنى لا يلمس ولا يرى لا يلمس ولا يرى والله اعلم طيب بقي معنا تكمله يسيره قال هذه التكمله اخوان انتقاد هذه التكمله انتقاد على المصنف قال الشارع وفي تنفيذه بقوله يجزم ان امر القاعده نظر ارجع الشيخ عبد الرحمن وفي تنفيذه بقوله زيد خلف امر قاعده نظر لماذا نظر يا اخوان فان القضاء فيه قاعده وخلف متعلق به لا قدر له لانه درك القعود وهو يكون الخاص خيرا الان قال يا اخوان المصلي وإن يكن بعض الظروف الخبرة تعيده النصبة وضع عنك المرة مثاله قال المصنف تقول زيد خلف عمرو قعد ماذا يريد المصنف بهذا المثال؟ يريد أن يمثل بالظرف الذي وقع خبرا هذا المثال خطأ لماذا؟ لأن زيد مبتدا وخلف ظرف متعلق بماذا؟ بقعد عمرو مماثل وقعد مع الإخوان هو الخبر فعل ماضي الفعل هو الجملة خبر واصل الكلام على هذا زيد قعد خلف عمرو زيد قعد خلف امر. فلو ان المصلي يا اخوان حذف كلمة قعد وقال زيد خلف امر، زيد خلف امر ماذا يا اخوان؟ هنا المثال يستقيم، زيد خلف امر المثال ماذا؟ يستقيم، فيكون زيد المبتدا وخلف طرف منصوب على الطرفية متعلق محدود خبر تقديره كائن خلف ماذا؟ خلف عمر. لكن لما اتى بقوله قعد كان هو من يشار هو الخبر وليس الضرب. والحمد لله لا اله الا الله سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك.